بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. وقلنا إن ما ظهر من اختلاف العلماء في تحديد الشهور الأربعة إنما نشأ من أن واحدا اعتبر التشريع من الله وقد كان في شوال، وواحد اعتبر أن البداية كانت من الإبلاغ وذلك يوم الحج الأكبر، وواحد نسي أو سهى أن الإبلاغ كان في عام لم يوافق الحج فيه ما شرعه الله وإنما كان قبل ذلك في القعدة. ومن هنا اختلفت الروايات حتى لا يتأتى من معترض أن يقول: أنتم أيها العلماء ما اتفقتم على الأربعة أشهر، نظر إلى كذا تكون كذا، نظر إلى كذا تكون كذا، نظر إلى كذا تكون كذا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين في العام العاشر حينما حج صدق أن الحج لم يكن في الحجة وإنما كان في القعدة. بإيه؟ لأنه حينما خطب قال: وأن الزمان إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين إيه؟ يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. ثم قال: ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني حساب من بداية الكون إلى هذا الوقت. فرجع بالأمر إلى نصابه وألغى الإيه؟ وألغى النسيء. قول الحق فسيحوا في الأرض عبر بكلمة فسيح عن سيروا، لأن السير قد يكون على مهل، ولكن الساحة تأتي بمهل أكثر من مهل السير على مهل، وده معناه أي سيروا آمنين مطمئنين، فلن يعترض طريقكم أحد، ولن يرقبكم أحد، ولن يرصدكم أحد. وأربعة أشهر قال لك الله أعطاهم أربعة أشهر ويسيروا آمنين. قال لك ليه؟ لأن الذي يتعجل مع خصمه يقول هذه فرصة أنتهزها منه، فما أجلوش 14، إن كنت هأجل أأجل شهر، أو يصح أنني ما أجلش خالص، أنا قطعت العهد من اليوم وانتهى. أما قال لك لا، إنما يفعل ذلك الضعفاء، ولكن القوي لا يبالي بمد الأجل إلى الخصم لأنه قوي عليه، يستطيع أن يجيء به في أي إيه؟ في أي وقت. سيحوا أربعة أشهر، ولكن اعلموا أنكم لا تعجزون الله، لا تفوتونه. من أعجزه أي إيه؟ أعجزه أي إيه؟ جعل بعد القدرة عجزا. فلان أعجز فلان، يعني إيه؟ جعل القدرة التي كانت فيه إيه؟ ضعيفة عاجزة. ولذلك كل شيء معجز شرف للمعجز. القرآن حينما جاء معجزا، جاء معجزا لمن؟ معجز للعرب، يبقى أعجز القرآن العرب. ده أعجز القرآن العرب، دي شهادة لهم. ليه؟ أم قال لك لأنهم أمة فصاحة وأمة بلاغة، وربنا ما يتحداش الضعيف، إنما يتحدى مين؟ يتحدى القوي. فكونه يعجز الفصيح يعجز البليغ دي مسألة ايه؟ مسألة تبقى اقوى من الايه. الحق سبحانه وتعالى حينما اعطاهم هذه المهلة اعطى المهلة باشياء وبنود. هذه البنود مش بس براءة من الله ورسوله وقطعنا المعاهدة، لا، كان امير الحج في هذا العام سيدنا ابو بكر، وكان هو الذي سيتولى البلاغ الأول للبراءة، وفيه لا يدخل المسجد مشرك، ولا يحج مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وان الجنة مش هيدخلها الا من امن. ادي بنود الايه. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفطنته النبوية حينما ارسل سيدنا ابو بكر امير وهو اللي يلقي المنشور، جاء على ذهنه ان العرب من عادتهم في نقض العهود والمواثيق ان لا يقبلوا نقض العهد الا من آل الناقد. مش يجي اي واحد كده ايه يقول، ما يصدقوش، يقول له لا هتخليه هو اللي يجي، او واحد من مين؟ من اهله. فبعد ذلك استدرك الامر وارسل مين؟ علي. فالامام ابو بكر كان على رأس الحجيج، وصلى علي ايه خلفه، وهو الذي خطب، وهو الذي، ولكن عليا لقرابته من رسول الله قطع رسول الله الحجة على الكفار بأن يقولوا لو نقض العهد من أبي بكر لا نقبله. ليه؟ لأن نقض العهد لا بد أن يكون من آل، من أهل النقد. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا مع المهلة الطويلة دي أنكم غير معجز الله. ولذلك اديتكم مهلة طويلة، لأن اللي يعطي المهلة القصيرة يقول لك يخاف لا يستعدوا، يخاف لا يضم لهم حلفاء، يخاف لا يعملوا اللي يعملوه، لأن ده من لن يفوت الله، لن يفوته، لن يفوت الله. ولذلك الشاعر العربي لما حب يعبر المسألة دي قال لك إن إياك وقدرة الضعيف على القوي. قدرة الضعيف على القوي قدرة مميتة، لأنه فهم إنها فرصة واحدة، إن ما أضش على خصم فيه حي إيه. ولذلك قلوا ضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء. إنما قدرة القوي قلوا طب روح، ولما تبقى تعمل أي حاجة جيبك من رعبتك، اعمل اللي تعمله. واعلموا أنكم غير معجزي الله، وأن الله مخزي الكافرين. الإخزاء والإذلال، بس الإذلال بفضيحة وعار، ولا تكون إلا لمن كان متكبرا متعاليا حين يزل عمل فتوه، وبعد ذلك واحد يجي يروح جايبه كده وروح إيه جايبه الأرض، يبقى عمل له إيه؟ مش مجرد هزيمة، هزيمة بإذلال وبإيه وبفضيحة وبإيه وبعار. وأذان من الله ورسوله إلى الناس. طب ما هل براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدته؟ أم قال لك إيوه، هذا إعلام بالمبدأ الذي جاء، لكن بقي أن نعلم به. يبقى الأولى لإيه؟ لتشريع البراءة، والثانية لإيه؟ لإبلاغ البراءة وإعلانها، لأن لازم إيه؟ نبلغهم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. قال أذان يعني إيه؟ إعلام، زي الأذان بتاعنا، إعلام بدخول الوقت، كذلك أذان لهم لتعلمهم بأن في براءة وفي قطع معاهدة. كلمة الأذان لمعنى الإعلام كلها تدور حول الأذن. الأذان إيه؟ إعلام. والإعلام ده لما واحد يخطب هيسمعوه بإيه؟ بودنهم. يبقى العمدة فيه إيه؟ يبقى فيه الإيه؟ الأذن. ولذلك تجد إن الأذن هي الوسيلة الأولى للإدراك، قبل أن ترى تسمع، وقبل أن تتكلم لازم تسمع. إن لم تسمع متكلما يتكلم ما تقدرش تتكلم. ولذلك الحق يقول لك ايه؟ صم بكم. صم ما بيسمعوش، بكم. يبقى لازم ابن طبيعي هيتكلم يقول ايه؟ ما هو مش عارف ولا كلمه هيقول ايه. حتى القارئ، يمكن واحد يقول لك ده وسيله الاعلام قراءه، نقول له لا، لا يكون قارئا الا بعد ان سمع. هنقول له الف ب ت ودي مش عارف ايه ودي منقوطه، لازم يسمع الايه، يسمع الاول. فكل بلاغ واعلام يكون بالايه، بالسمع والأذن.

ما يخليش واحد يقرا حاجه ويسيبها كده، لازم يستصحب. يبقى براءه من الله ورسوله الى المشركين الا الذين عاهدتم ثم لم ينقصوكم شيئا، دول اللي عاهدتوهم وكانوا امناء على العهد، دول ما تقطعوش بهم عهدهم، وخليهم حتى يستوفوا ايه، يستوفوا الايه المده. ودول بقى ايه، بنوا ضمره وبنوا كناله، ما حصلش منهم حاجه، فقال لهم خذوا عهدكم الى مدتكم. واحد يقول لي يا سلام اول ايه يجي استثناء، مع ان الاستثناء يقتضي مستثنى منه، ثم تقول لي والمستثنى منه الى المشركين، الا مين؟ الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. الانقاص ينقصوكم، الانقاص معناها تقليل الكم، وتقليل الكم اما في الزوات واما في متعلقات الزوات. ينقصوكم في الزوات بانهم يقتلوا منكم حد، ينقصوكم في متعلقات الزوات، يصدر لكم تجاره، يصدر لكم ماشيه، يعمل لكم اي حاجه، يسرقوا اسلحتكم. يبقى فيه الانقاص مرحلتين، مرحله في الزوات وده بالقتل، مرحله في الايه، في تابع الزوات اللي هي الاشياء المملوكه، ودي تبقى ايه المرحله الثانيه. لم ينقصوكم، ولذلك قال لم ينقصوكم شيئا، اي شيء ان كان زوات ولا متعلقات ايه، ولا متعلقات زوات، ما دام امنوا ولم ينقصوكم شيئا يكفي ان لا ينقصونا شيء. قال لك ولا اغرش بك حد، ولا وفقوش واحد على انه يعمل معاك هذا عمليه الانقاص، لا هو عمل ولا شجع من ايه من يعمل، ولم ايه يظاهروا عليكم احدا. يظاهر يعاون، كلها ماخوذه من ماده الظهر، من ماده ايه الظهر. الظهر هو الاله التي تحمل اكثر من اليد، يعني تجيب مثلا شويه ما تقدرش تشيله بايدك، انما من وضع على ظهرك تقدر تشيله. ولذلك يستحمل الظهر، يا ايه يتحمل. ولذلك في المثل العام يقول لك اللي له ظهر ما يمدكش على ظهر. يبقى اذا الظهر المعونه، كل الماده تتاخذ من دي، فاصبحوا ايه، فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ايه ظاهرين، يعني عالين. لما الحق سبحانه وتعالى قص علينا قصه النبي مع النساء قال ايه، يعني في لما تامروا بقى ايه عليه، وبعدين الله قال لهم بقى انت امرتم عليه رأس ربه ان طلقكن ان يبدله ايه وان تظاهر عليه فان الله ايه هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ايه ظهير. والى لقاء اخر ان شاء الله.